بسم الله الرحمن الرحيم. حول مناقشة الدفوع التي أبداها محامي المتهم والطعن في الحكم الصادر بالحبس في واقعة السب. أولا، بطلان تفتيش شخص المتهم والقبض عليه، وبطلان تفتيش مسكنه، لأنها جميعا من إجراءات التحقيق التي لا يملكها مأمور الضبط القضائي بحسب الأصل. هذا الدفع يثير عدة موضوعات. أولا، ضوابط تفتيش شخص المتهم. ثانيا، ضوابط تفتيش المسكن برضاء صاحبه. المبادئ القانونية: تشكك مأمور الضبط القضائي وارتيابه في أحد الزائرين للسجن لا يبيح له تفتيشه، ذلك لأن تفتيش الشخص له حالات محددة يمكن إجمالها فيما يلي: تفتيش الشخص المرتبط بالقبض عليه طبقا لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقرر أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، وهذا التفتيش يعد من إجراءات التحقيق. تفتيش الشخص كإجراء استدلال، وحالاته هي: تفتيش الأشخاص في حالة الضرورة، التفتيش الإداري للأشخاص، تفتيش الشخص برضاه، التفتيش الوقائي. أما الحالة التي تعرضها الوقائع فإنها لا تبيح لمأمور الضبط القضائي سوى سلطة استيقاف المتهم، وقد عرفت محكمة النقض الاستيقاف بأنه مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته، وهو مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحرى عنه يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها. نقض 19 من مايو سنة 1966، مجموعة أحكام محكمة النقض سنة 17 رقم 110 صاد 613. كما أن محكمة النقض استقرت على أن الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته. نقض 25 من مارس سنة 1968، مجموعة أحكام النقض سنة 19 رقم 71 صاد 371. والاستيقاف ليس قبضا، ومن ثم فهو لا يخول المستوقف إلا أعمال تحر فحسب، فهو يخول سؤال الشخص المريب عن اسمه ووجهته ومطالبته بإبراز بطاقته الشخصية، ولا يخول الاستيقاف القبض على الشخص المريب أو تفتيشه. هذا ما ذكرته محكمة النقض في 20 من يناير سنة 1959، مجموعة أحكام محكمة النقض السنة 10 رقم 16 صاد 60. وبتطبيق ما سبق وإنزال المبادئ القانونية على وقائع هذه القضية، ينتج أن تفتيش مأمور الضبط القضائي للمتهم يعد تفتيشا باطلا، وكذلك يعد القبض عليه إجراء باطلا هو الآخر، لأن الاستيقاف المشروع لمأمور الضبط القضائي لا يبيح هذا الإجراء أو ذاك.